يلا نبدأ بسرعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى نكون على صلة بالكتاب، احنا في المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على حديث النفس، هنكمل ان شاء الله، لكن احنا عشان نواصل الكتاب فيما يتعلق بالدراسة، لو واحد يجيب لي شرح العقيدة الطحاوية لو كان مع الكتاب، بعض الحاجات كده هنتكلم عنها. تعريف علم العقيدة والمصطلحات اللي اطلقت عليه دي مطلوبة يا شباب. ها طيب، انواع التوحيد اللي دعت اليه الرسل، ده بقى طبعا من هي الصفحة اللي بعد الصفحة 29، تكلمنا عن انواع التوحيد وتفاصيلها وكده، مراتب الشهادة، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، شرحنا مراتب الشهادة دي. ها يعني مراتب الشهادة علم ومعرفة واعتقاد وصحة المشهود، شرحناها. ها ها دي لا اي مثال ايه، مش المحكمة تركوا فيه مدرسة وناظر وبتاع، فاكرين الكلام ده اللي هو يعني ازاي ان شهادة لا اله الا الله فيها العلم وفيها الحكم والقضاء والاعلام والبيان والاخبار. ناس بيقولوا ايوه، ناس بيقولوا مش ايوه، المهم انا حاضره بالمثل، ولو فهمتوه قولوا ايوه احنا شرحناه، ما فهمتوش وكانت الادمغه ثقيله في الاستيعاب يبقى نكمله. طيب بس عشان اشوف اللي تذكروه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هيهمنا في التركيز على باب الربوبية وباب القضاء والقدر وانواع التأويل تقريبا. ولا شيء مثله ولا شيء يشبهه ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا بريد. حد هنا من سنة تانية؟ في شهادة الحق سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، انا نبهت على حاجة زي كده على ما اذكر، احتمال يكون عندك او عند غيركم، اي خدناها مش كده؟ بتوع تانية ولا اولى؟ اولى. يبقى في ناس يزدوا كده، لا هي بالنسبة لها برضو من ضمن يعني التقاطع بين اولى وتانية، لكن ايا كان اللي قلنا فيها ازاي ربنا يشهد انه لا اله الا هو ثم يعقب بشهادة الملائكة، هذه شرحناها هنا شرحناها. على العموم يعني اقرأوها في الكتاب، احنا قلنا ان الشهادة هنا من خلال معنى الابتلاء والامتحان والاختبار، وان ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار الامتحان والاختبار، وان اغلب الخلق الذين كفروا بالحق سبحانه وتعالى واعرضوا عن هذه الشهادة يظنون ان الحق معهم وان الدنيا لهم وان اهل التوحيد هم على باطل لقلتهم. فالقضية ان من وضع الاختبار اذا شهد لهذا الطالب، على سبيل المثال يعني ان من وضع الاختبار وشهد لطالب واحد شهد او اجاب بالحق وكان الكل على الباطل، فشهادته له اعلام واخبار وحكم وفصل وقضاء. هذا شرحته. طيب كويس، كنت ترجع له الشريط. طيب، ولا شيء مثل هذه في توحيد الاسماء والصفات اللي في قياس التمثيل وقياس الشمول، هذه الثانيه بدرسوه النهارده، هنتكلم على قياس الاولى مش كده؟ نعم، قياس الاولى، دلاله الالفاظ على معانيها، مطابقه وتضمن والتزام، اظن شرحناها عندكم برضه. مش كده؟ تاني تاني ماشي. هو اللي احنا واثقين فيه ونتكلم فيه مع سنة أولى اللي هو جانب توحيد الربوبية وتغطية هذا الجانب. هنا فيه دليل التمانع شرحناه. ها؟ ايه الحكاية دي بالظبط؟ سؤال على هامش كده اشوفكوا تقريبا حد من الاخوات او الاخوة بعتينه. كيفية الاستواء موجودة، هل هذا الجواب صح ولا خطأ؟ ها؟ بتكلم موجودة. الله يكرمك ويبارك فيك، جزاكم الله خير، ربنا يعزك ويبارك فيك. ها؟ مش عايزين شكل، بالراحة كده. موجودة ولا غير موجودة؟ اي انا بقولك كيفية الاستواء موجودة ولا مش موجودة؟ لا حقيقة. نعم لا حقيقة. كلمة موجودة هذا اللي بيسأل يعني ايه موجودة، يعني السائل او السائلة بتقول نرجو الاجابة عن هذه الاسئلة وتوضيح كلمة موجودة. كلمة موجودة لا تفهم منها اسم الفاعل ان الموجود يبقى له ايه واجد. هذا ليس مقصودا في كلمة القائل ان الاستواء موجود او غير موجود. الاستواء حقيقة ولا ليست حقيقة؟ هو ده الكلام، وده اللي احنا عايزينك تفهم من كلمة موجود او موجودة. هذا القصد، الاستواء موجود او مش موجود. الاستواء حقيقة لا نستطيع انكارها، والكيفية حقيقة لا نستطيع انكارها، لكن الخلاف على هي معلومة ولا غير ايه معلومة. بالنسبة لنا، بالنسبة لنا غير معلومة، الذي يعلمها ورب العزة والجلال. يبقى كيفية الاستواء لها حقيقة، معناها يعني الاستواء موجود. بعض آيات القرآن محكمات أي بالمعنى والكيف، نعم، لكن آيات القرآن كلها باعتبار المعنى إيه؟ محكمة ولا متشابهة؟ ها؟ محكمة، لكن في الكيف منه آيات محكمات وأخر وإيه متشابهة. هذا شرحناه في سنة تانية، صح؟ طيب كله جاي، كله جاي إن شاء الله عز وجل. طيب في باب توحيد الربوبية بقى اللي احنا كنا واقفين فيه، احنا كنا نتكلم في قضية أعوذ بالله من الرجيم اللي هو جانب حديث النفس وعصمة الإنسان. ازاي نفهم العلاقة بين تقليب القلوب من قبل علام الغيوب، وبالرغم من ذلك لا يكون الإنسان مجبورا على فعل، أو إن الإنسان نفسه يعني يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن كل اختياراته. فاحنا قلنا عشان نوضح هذه القضية بشكل يستوعبه طالب العلم، شرحنا حد يمسح لنا السبورة اللي فيه والألم مع مين؟ طيب ماشي. لابد عشان تفهم هذه المصطلحات اللي فيها الختم وفيها الطبع وفيها تقسيم القلب الى ثلاثة انواع، قلب سليم وقلب مريض وقلب ايه ميت، او تقسيم الانفس الى نفس مطمئنة ونفس ايه لوامة ونفس خبيثة. هذه الانفس وهذه الامور كلها مفتاحها كما قال لك زخير الله يبارك فيك. ركزوا معايا ان هي زي المعادلة بالظبط. انت تشعر في هذه العقيدة البساطة والفطرة في استيعاب هذه الموضوعات، ان الكلام اللي انزل في القرآن كلام يدل على منتهى العقل ومنتهى الحكمة، وان بيتوافق مع كل فطرة سليمة، مش كلام صعب ولا ان في طلاسم او شيء من هذا القبيل ابدا. ولذلك نص قضايا الايمان متعلقة بادراك الشخص ليه منطقة حديث النفس وتشكيلة الخواطر في الإنسان ومنطقة الكسب والعلاقة بين هذه الأمور. فإحنا قلنا في المرة الماضية إن القلب فيه منطقتان، منطقة تسمى منطقة إيه؟ ها؟ حديث النفس، والمنطقة الثانية منطقة الكسب. منطقة حديث النفس المنطقة هذه فيها نازع الخير ونازع الايه الشر. شرحنا الكلام ده المرة اللي فاتت، وهاتف الخير وهاتف الشر. اذا في عندنا دلوقتي عدة اركان وعرفنا الكلام ده بادلته، مش كده برضه؟ ولا في حاجة لسه لم ننهيها؟ يعني اتكلمنا على نازع الخير ونزع الشر، الدليل عليه ايه؟ ها، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. وقلنا النازع الشر في الانسان اللي هو الهوى ويتعلق بالدنيا ومشتهياتها، وبينا ذلك من خلال سورة آل عمران انواع المشتهيات، وسورة الحديد علل الاشتهاء مفصلة وعلل الاشتهاء مجملة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النازعات بين الحق سبحانه وتعالى ان الهوى يتعلق بالايه بالدنيا ومشتهياتها بعللها، فان كانت في طاعة الله عز وجل يبقى من نازع الخير، وان كانت في معصيته او متعلقة بالدنيا تبقى في نازع الشر ومبعثها الهوى. الشيطان هو قرين السوء، تسلط على الانسان بناء على طلبه من الله عز وجل ان يسمح له ان يوسوس له، وكانت النتيجة ان في المقابل ربنا سبحانه وتعالى ايه كلف ملكا قرينا يهتف الانسان بالخير والايمان. اتضحت هذه القضية بشكل جيد. تعالوا بقى نفهم كيف الامر في تقليب القلوب ومسألة الختم والطبع الى غير ذلك. دي المنطقة رقم واحد اللي هي منطقة ايه؟ ها؟ حديث النفس. في صمام عام الامان بيتابع كل ما يحدث من خواطر اللي هو ايه؟ ها؟ العقل. العقل آلة ربنا سبحانه وتعالى زي ما نقول كده غريزة، بيسموها غريزة، وكلمة غريزة يعني شيء مغروز اللي غرزه ووضعه في الإنسان ربنا سبحانه وتعالى، فشيء مغروز موجود داخل هذه المنطقة أو بين هذه المنطقة منطقة الكاس، بحيث يحكم على الإيه على ما يدور من خواطر ويعطي تقريرا أو نصيحة بيوجهها إلى الإرادة في منطقة الكاس اللي هي بيسموها سيدة أعمال القلوب. أعمال القلوب موجودة في منطقة الكسب. خليني بقى اقول دلوقتي في منطقتين اهم. انا حاسس بالرسمة بسرعة كده اهو. يعني. دي في نزع الخير رقم واحد اهو. والتاني نازع الشر. وهنا الملك، وهنا ايه الشيطان. هنا في المنطقة اللي تحت هنا اعمال القلوب. اعمال القلوب بتتمثل في ايه؟ ايه اللي بتتمثل فيه اعمال القلوب؟ اعمال القلوب اي عمل في الانسان، اما يكون بارادة او بغير ارادة. ان كان بارادة الانسان بيتحمل مسؤوليته، يبقى في عندنا ارادة. الارادة منطقتها في الكسب ولا في حديث النفس؟ في الكسب، لان كل ما يتحمله الانسان من كسب بيبقى في منطقة الكسب اللي بنتكلم عنها هذه. المنطقة هذه فيها الارادة، فيها النية، فيها الاخلاص، فيها المحبة، فيها الخوف، فيها الرجاء، هذه كلها أعمال قلوب. وكل هذه الأعمال بتنقسم لقسمين، إما إرادة خير أو إرادة إيه شر. فإرادة الخير بتتردد بين خير محض وشر محض، يعني ممكن زي المؤشر كده لما نقول نوت في منطقة الكسب. خليكم معايا يا أخوان، أعمال القلوب كلها متراصفة هنا، ممكن تميل إلى هنا أو هنا أو إلى هنا، يعني زي مؤشر بينقلب على حسب قوة العزم بتاع الاختيار نفسه. يعني إذا كانت الواحد إرادته للخير إرادة قوية، هذه عزيمة أو عزم، العزم ده بيبقى قوة اختيار الشخص لجانب الخير أو قوة اختيار الشخص لجانب الشر. فمدى عزيمتك انت او ارادتك او نيتك او اخلاصك لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يدعونا، زي ما دعا زكريا ودعا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بايه بقوة، موسى عليه السلام لما امره ان ياخذ التوراه قال خذها بايه؟ بقوه. مش معنى بقوه ان يمسك التوراه في ايده كده، ولكن المقصود قوه العزم، زي ما ربنا يقول مثلا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه؟ عزمه. هو ايه حكايه العزم دي؟ العزم دي قوه الاختيار نفسها. هل العزيمه واصله 100% ولا 90% ولا 40%؟ كان انت ماسك مؤشر سياره قاعد بيتردد بين الصفر وبين اقصى درجه ممكن يصل لها هذا المؤشر. فهنا الاراده قوه الاختيار نفسه، اراده او النيه. اعمال القلوب بتبقى متراصفه في منطقه الكسب. عندنا مثلا رقم واحد هنقول الاراده او النيه، زي ما الرسول قال انما الاعمال بايه؟ بالنيه. النيه بتؤدي بعدها الى اراده، والاراده معنى اخلاص ومحبه. كل واحد من دي بيقاس مقدار عزم كل عمل من اعمال القلوب في لحظتها. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال واحد احب شيئا هو يحبه لكن لم يختره. ممكن واحد يحب الشيء وما يختاروش. السبب في كده ايه؟ امور هو بيحسبها هو من قبيل الحكمة. يعني هو احب شيء، المحبة موجودة في القلب فتميل الى الجانب اللي اختاره. يعني ممكن كثير من الناس يحب مسألة العصيان في القلب كشهوة، تجد المحبة بتميل اليها لكن يختار غيرها، لان الحكمة تقتضي ان يخالف الانسان هواه. معايا اخوانا في النقطة ديت؟ وربما يكون نية الانسان خالصة 100% لكن اختياره كان غير موفق في هذه اللحظة، هو كان نيته الخير فاختار شيئا بارادته يخالف ما استقر في نيته. ودي بتحصل برضو كتير. معايا ولا مش معايا اخوانا في النقطة ديت؟ يعني هو اراد زي ما واحد مثلا جه يقول كلمة لاحد الاخوة نيته طيبة جدا جدا فاخطأ في الكلام، فالكلام اللي تخيره بارادته بسبب عوامل اخرى، اما يكون هاتف جاءه في هذه اللحظة فنطق بلسان الشيطان، او يكون هوى في النفس جاءه فنطق بكلام اوقعه في مشاكل، والله انا ما اردت في الاصل ان اتي بهذه المشاكل من اصله. يعني هذه امور تحتاج، ولذلك الامور محتاجة انك تفهم هذه الخريطة بشكل جيد، وباذن الله تعالى تعرف تظبط كلامك وربنا سبحانه وتعالى كيف يقلب القلوب. لكن خليكم معايا بقى في النقطة اللي احنا عايزين نقولها. الصورة دي واضحة في منطقة ايه؟ ها؟ والتانية العقل فاصل بالاثنين زي الصمام بالظبط. زي ما قلت لكم ان الجانب الغيبي بيشابه الجانب الايه؟ المحسوس. وان شاء الله عز وجل نعدكم بان يكون فيه برنامج صغير كده نهدي لكم على الكمبيوتر او على اسطوانة، بحيث انكم تشوفوا الكلام ده بشرح مفصل ومبسط باذن الله من خلال شرائح فيها عرض الموضوع كلمة كلمة. وانا اديكم مختصر مش عشان شرح الموضوع، لان شرح الموضوع كبير عشان تقعد تشرح فيه وتعمل القلوب ونفصلها تفصيل دقيق، لا. لكن احنا اللي احنا يهمنا في المسألة علاقة هذا الكلام بجانب الربوبية، بجانب ايه؟ الربوبية. ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف القلوب ويقلبها والشخص يبقى مسؤول عن ايه؟ عن افعاله. هو ده اللي يهمنا في الموضوع اللي هبدأ فيه شرح دلوقتي. بس الصورة دلوقتي واضحة؟ يعني في منطقة اسمها منطقة ايه؟ ها؟ والتانية منطقة الكسب. الفاصل بينهم العقل. العقل ان هو بيحكم، هو مالوش سلطان. خلي بالك العقل مالوش سلطان، دي آلة بتخدمك تهيمن على القضية بس وتديك تقرير تختار وما تختاروش. ممكن واحد يعمل بمقتضى العقل وواحد يلغي عقله تماما، بل في عند الطبع والختم يصبح العقل ملغيا بشكل كامل، والشخص على طول اي خاطر يطلع من الهوى يسير خلفه بدون اي تردد، حتى ما يفكرش. احيانا تقول الراجل ده عايش ازاي؟ ما فكرش لحظه في اللي بيعمله. السبب في ان العقل هنا عمي تماما، او ان الاراده اعمته قالت له خلاص اوقف مالكش اي دور في القضيه على الاطلاق. اللي بيميز منطقه حديث النفس ايه؟ ها قولوا. ايوه، ان مفيش اي حساب عليه. المنطقه رقم واحد ديت ربنا ما يحاسبش حد عليها على الاطلاق، مفيش حساب مهما دب فيها من خواطر، مفيش حساب على منطقه حديث النفس. الدليل على ان مفيش حساب ايه؟ ها أيوة. ما لم تعمل أو تكلم، مش كده؟ ما لم تكلم أو تعمل. وبعدين نفس الكلام برضو في الآية اللي نسخت، لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو إيه أو تخفوه، كان الكلام على كابتلاء إن ربنا هيحاسبهم على حديث النفس. وبعدين أدى ذلك إلى إن الصحابة لما قالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق، لكن إحنا هنكلف بأن الإنسان يحاسب على ما يضر في نفسه. فممكن واحد هو قاعد يعني متضايق من الشيخ أو متضايق من فلان يقعد ها تفضل تفضل، فيحاول بقدر المستطاع ان هو يتكلم بكلام، لو اظهر هذا الكلام ربما يبقى عليه تبعات ومشاكل كتيرة، فكيف يحاسب عليها؟ فنسخت. وبعدين بقى طيب نكمل يا اخوان، عايزه ليه؟ بما كسبت، كسبت ديت فين؟ في منطقة الكسب ولا في حديث النفس؟ ايوه بس ما هو كل، انا بشرح الكلام ده كمقدمة، ركزوا معايا يا شباب، انا بشرح الكلام ده كمقدمة. انت لو فهمت الاسس دي بقى هنبدأ اللي له سؤال في اي شيء يتعلق بهذه المسألة يسأل، من تفسير الختم، تفسير الطبع، تفسير الانفس، تفسير القلوب وانواعها، كل ما يتعلق بهذه الامور هتظهر بس اساسه في فهم هذا الموضوع. معايا يا اخوانا؟ فركزوا معايا الله يبارك فيكم، ما تسألوش كتير الوقت، ان احنا جايين متأخرين والوقت اوشك على الانتهاء. احنا بقول دلوقتي نتابع تاني، لو ان في خاطر، الخاطر ده من نازع الخير في الانسان، من نازع الخير، انت لو عملت فيه عقلك، لاحظوا معي، لو عملت فيه عقلك ونظرت بنظرة حكيمة هتجد ان الخاطر ده فعلا امضاءه فيه مصلحة لي. لو انا نفست الدعوة اللي جات من هذا الخاطر فيه مصلحة لي يعني. خلي بالكم في حاجة عايز اقولها يا اخوانا، احنا قلنا ان العقل آلة، مش كده؟ زي كمبيوتر فاضي، دعني يعني تجاوزا في هذا التشبيه، الكمبيوتر خالي جاي لسه ما تحملش اي برامج، لا عليه لا ويندوز ولا احزنوه. طيب المسؤول مين عن شحنه بالمعلومات والبرامج؟ ها؟ هلا مش حديث النفس، مين؟ الارادة. احسنت، اللي مسؤول عن شحنه بالمعلومات الإرادة، زي بطارية فاضية بالظبط محطوطة في العربية، شحنتها هتستفيد منها، ما شحنتهاش هتتعطل. هنقول الكلام ده ليه؟ شايفين الكلام بسيط جدا جدا، لأن دي مفتاح فهم قضية العذر بالجهل. هل الجاهل معذور ولا مش معذور؟ الجاهل مسؤول عن السبب في جهله، فإن كان الجهل من سعيه وكسبه بحيث أعرض عن العلم يبقى مسؤول، وإن بحث ولم يصل يبقى ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، ده قدر يدخل تحت قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول. يعني حل مشكلة العذر بالجهل اللي كتب فيها كتب ملاش أول آخر في النقطة دي، ربنا ادالك عقل بتشحنه بالعلم، من ضمن هذا العلم العلم بالشرع، فيجب عليك أن تسأل وأن تتعلم. طب العلم موجود وأنت قلت مش عايز تتعلم، خلي العقل كده فاضي، أنت المسؤول. تعرف لما واحد يجيله فيروس على الجهاز بتاعه يقول لك روح هات برنامج حماية، انت ما حملتش برنامج حماية على الجهاز، او روح اشتري برنامج الحماية من الانترنت لان الشركة بتبيعه عشان تنظف الجهاز من هذه الفيروسات. نفس الكلام اللي بيحصل بالضبط، فالانسان مسؤول عن السبب في جهله، لكن هل ربنا يؤاخذ انسان على جهله؟ لا، انما يؤاخذه ما الذي ادى بك الى الوقوع في هذا الجهل، فان كنت متسبب قد يصل هذا الامر الى ما يسمى بكفر الجهل والتكذيب، زي ما كانوا يسمعوا عن النبي عليه السلام يقول لك لا مش عايزين نعرف، مش ما تكلمش في مثلا من اصل ومش عايز يعرف عنه حاجه، فيبقى كافرا بسبب اعراضه وجهله، يبقى هو المسؤول هنا، يبقى اسمه كفر جهل وتكذيب، وقد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا اصغر على حسب اعراضك عن المعلومه الخاصه بالشرع. تقول مش عايز اعرفها، ها ايه اللي حطوا اصابعهم او وضعوا اصابعهم في اذانهم، هم المسؤولين عن الكلام ده. لكن المعلومه دي جت بس ايه على سبيل المفروض من الشخص انه اذا قال لا اله الا الله يبقى هو انا عندي استعداد انني اسال عن الشرع. من شروط لا اله الا الله العلم المنافي للجهل. اول شرط من شروط لا اله الا الله العلم. على اي اساس دلوقتي انت بتقول في رساله جايه من ربنا سبحانه وتعالى وانا مصدق بهذه الرساله؟ طيب يا اخي الا يكلفك هذا الخاطر انك تفتح رساله ترى اللي فيها؟ هتقول والله وصلتني رساله بس ما قراتهاش، انت مسؤول. لكن لو وصلتك رساله وانت فتحتها وفحصت كل صغيره وكبيره فيها، يبقى في هذه الحاله اول ركن حققته اللي هو ايه؟ العلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قاعده بسيطه فقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه؟ لا تعلمون. انت مش مطالب بانك تعرف كل صغيره وكبيره في الشرع، بحيث ايه؟ ان الشخص يعرف كل الاحكام بتفاصيلها. هذا يعني لا يكلف الله به احدا الا على قدر نسبه للتخصص او ما شابه ذلك. لكن انت غني يبقى تسال عن احكام الزكاه، انت مزارع تسال عن احكام الزروع وما يتعلق بالزكاه، تاجر تسال عن احكام التجاره وعروض التجاره، واحد ما عندوش غير نفسه بس ما عندوش حاجه يبقى يسال عن احكام الصلاه واحكام الصيام ويعرف الاجمال في احكام الاخرى اللي هي ربنا كلف بها الاقارين. انا اعرف الزكاه على اساس اعرف حقي كفقير في مال هذا الغني، لكن انا يلزمني الزاما ان انا اتعلم احكام الحج وانا ما معيش ولا درهم؟ مش الزام، مش فرض عين، فرض عين على اللي عنده. ولذلك يقول لك ان احكام الشرع ربنا سبحانه وتعالى وضح فيها القاعده فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، انت عنت لك مساله فاسال عنها، بهذا تتعلم. ده القصد في قضيه العذر بالجهل، على اساس بس معلومه تفتح الاذهان لهذه المساله، فما حدش يستعجل يقول لك انا بعذر. لا، انا ما بعذرش، وبقى حرب بين الاثنين، واحد مطلع كتاب انه بيعذر والتاني كتاب ما بيعذرش، والقضيه ليست كذلك، هي المساله نسبيه في فهم مساله العذر بالجهل، لكن الانسان مسؤول عن كسبه وجهله. فان كان العقل مشحونا، خلينا نتعبر التعبير اللي هو البسيط ده، العقل فعلا مليان بنماذج الشرع واحكام الشرع وبرامج الشرع، يبقى هذا الشخص لو جاء نازع من الخير فهو من الحق سبحانه وتعالى توفيقا. والله ربنا مش هيحاسب على حد على هذه المساله، ودي القضية دي حقه. لو انه قلب الخواطر بالخير لشخص يبقى جبره على الطاعة؟ ردوا يا اخوان، توفيق. احب الله عبدا فقلب الخواطر له بالخير. من هنا دايما الشخص يدعو ربه ويطلب منه يقول له يا رب وفقني، وفقني الى هذه الطاعة، صرف قلبي على دينك. أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها مبنية على هذا. أنت بتطلب من ربنا، طب أنت ما طلبتش منه، خلاص. نزع الخير، تقليب نزع الخير يبقى توفيق منين؟ شوفوا لك، يهدي من يشاء. كلام الطحاوي. يهدي من يشاء ويعصم، هنعرف يعصم إزاي. ويعافي فضلك، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. طب واحد مثلا أراد الله عز وجل كونا أن يضله، خلي بالكم يا أخونا من الحكاية دي إن صعبة شوي، الكلام فيها صعب. وأقول لك إزاي ربنا سبحانه وتعالى يضل عبدا كان على الهداية وعلى الالتزام بالشرع؟ الحكاية دي يقول لك إزاي؟ لك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه. لكن إحنا مقصود بقى إيه؟ اللي هو الحديث اللي فيه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إيه؟ الى زراعة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. خلي بالكم فرق بين هذا وذاك. انت تفهم بس، لو ان في شخص ماشي على الهداية على طول، والمقصود ماشي على الهداية يعني ايه؟ هو اعتاد ان لما يجيله نزع خير على طول، سواء فكر بعقله او لم يفكر، الارادة ماشية على نزع الايه؟ ماشي على نزع الخير، وظل فترة طويلة على هذا، فاراد الله ان يبتليه. اللي حصل ان مر عليه مرور في لحظة من اللحظات واحدة جميلة جدا احدثت في قلبه فتنة. التقاء هذا الرجل بهذه المرأة في هذا التوقيت قدر فعل الله تبارك وتعالى. مش محسوبة، هو ماشي في طريق فمرت عليه امرأة زي ما بيحصل وتسمع عن القصص والحكايات بهذا الشكل، مرت عليه امرأة جميلة جدا جدا، المفروض ساعتها يعمل ايه؟ ها؟ مش غض البصر بس، استغفر. مش انا قلت لكم المرة اللي فاتت عشان توقف نازع الشر تعمل ايه؟ ها؟ قولوا، تستغفر استغفارات. عشان توقف الشيطان قولوا، تستعيذ بالله. يبقى الاستعاذة توقف الشيطان والاستغفار يوقف ايه؟ نزع الشر. فلو اتلغى الاثنين دول هيبقى فاضل في القلب نزع الخير والملك اللي هو هاتف الخير. والعكس بالعكس، لو انت وقفت الملك وما استجبتش له ووقفت نزع الخير هيبقى القلب خالي للشيطان والهوى. لكن هذا الشخص اعتاد على الطاعة فنسي او انساه الشيطان ان يستغفر في هذه اللحظة. السؤالي سؤالك مش سامعك، اكتبه. ممكن خاطر خير. فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد الاخرى فليستعذ. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ فتح الرحيم ملك العنان في هم العقل الشهد سعد في مهرس اي لا لا شرحهم، لكن مسألة ايه التحقيق في الاسماء؟ لا لا لا لا، تحقيق في احصاء الاسماء. ما هو لا رد بعد كله كله هتلاقى هو كل نفس الكلام. ايوه عايز تقول حاجه تانية؟ ايوه الله يسامح، انا مش عايز اضغط عليهم في حاجه ولا الزمهم بسعر لان ده امر يخصهم، لكن هي القضيه هي انا اقول لهم صورت المحاضرات الله يكرمك. ايوه لازم اشوف الاول، اشوف ان شاء الله. هو عشان الكتاب اوشك على النفاذ ما عادش موجود فدي بتبقى عند المطار. انا واحد قال لي ان اشترى كتاب الاسماء الحسنى هو المجلد ب69 جنيه، ما اعرفش جايب الكلام ده منين او بس مش من السلسبيل. كتاب ايه؟ جالس. لا هو كتب وخلص بس عايز مراجعة ولا ما عنديش وقت. بتاع تانية؟ تانية؟ ولا أولى؟ مكتوب المحاضرة الأولى. تانية؟ طب اكتب سنة تانية. طيب ماشي. جزاك الله خير. هاتوها علشان حطوا كل أسئلة منه. مولود معها يوم ما اتخلق منطقة الكسب بأعمال القلوب دي. فين؟ في شبرا؟ في ان شاء الله شبرا الاربعة ان شاء الله. ايه في مسجد التوحيد في شبرا بكرة بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء، هم طلبوا كده. تقريبا لسه ربع ساعه البتاع ده، فركزوا معايا بقى عشان اشرح لكم المساله دي بشكل جيد. تاني يا اخوانا، بنقول دلوقتي اي الخواطر مصدرها في الانسان الاربع دول، يا نازع الخير يا نازع الشر يا هاتف الخير يا هاتف الشر. المعلومه دي واضحه؟ واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ طيب لو جه نازع من الهوى او نزع الشر او خاطر من نزع الشر، المفروض تعمل ايه؟ تستغفر. استغفارك بيوقف. فلو حدث ان شخص لم يستغفر، الخاطر بينفرد ويمتلئ به القلب ويهيمن على نازع الخير فيه، لان الوقت المكان ما ينفعش الازدحام فيه، بيحصل فيه زي ما تقول تضارب في الخواطر. ان ممكن ربنا في اللحظة دي عبد مواظب على الطاعة ويعني نسى ان هو ايه يعني يستغفر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، فاما يأتيه تذكير بعد فترة او التلسيط استغفر، او زي واحد مثلا اكل ونسى يسمي فبعد شوية يتذكر بسبب خاطر جاءه من نزع الخير او ما شابه ذلك او من الملك. لكن هو لو استغفر الهاتف اللي هو نزع الشر بيوقف. طيب والشيطان لو استعاذ بيوقف، يبقى القلب هنا فاضل مين؟ يبقى القلب فاضل نزع الخير والملك، منطقة حديث النفس. واللي هيجي به الملك كويس اي خاطر يأتي به، واللي سيأتي به الهوى او نزع الخير في الانسان ايضا كله خير. فاذا الانسان اعمل عقله وامضى هذا الخاطر، او رسالة جت للارادة فعلا الكلام ده كلام كويس وانا حنوي ان انا نفذ، يبقى في هذه الحالة تبدأ الملائكة في العد والحساب على نظام محتاج محاضرة للشرع. ازاي الملائكة بتحسب؟ يعني لو وصل الخطر للنية، هل الملائكة بتعد او تحسب لو نوى خيرا او نوى شرا؟ زي ما انتوا عارفين الحديث، اذا هم عبدي بايه بحسب كلمة هم، يبقى بقى في منطقة الكسب مش في منطقة حديث النفس. طالما هم، الهم ده عبارة عن قوة عزم الاختيار، وده بتبقى في منطقة حديث الكسب، منطقة الكسب. بس ربنا سبحانه وتعالى من فضله انه ارجع الملائكة بالكتاب لعله يعود في مسألة السيئات بالذات. لكن اذا نوى خير على طول بتكتب حسن، عملها يبقى 10. طب لو نوى شر بسيئة انت تسجلها الملائكة او يموت؟ ايوه نوع ومات، يتكتب عليه سيئه كانه عملها بالظبط. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. قالوا طب ده القاتل عارفينه، فما بال المقتول؟ قال ايه؟ انه كان حريصا على قتل صاحبه. فلو ان شخصا نوى فعل السوء وهو جالس الان، نعوذ بالله من ذلك، الملائكة طالما هي نية مش هيكتبوا عليه حاجة، هما بيستنوا انها تعمل. طيب هو الرجل خرج من المسجد او خرج من هذا المكان وذهب في طريقه، وفي الطريق انساه الله عز وجل هذا الخطر فما عملوش، خلاص مش هيكتب حاجة. لو هو في الطريق ماشي وقال لا يا اخي انا استغفر الله العظيم او استغفر ربنا انه يعمل هذا الخطر، يبقى بدل الخطر السيء ده اخذ مكانه، بدل ما كانت سيئة هتكتب عليه كتب عليه ايه؟ حسن، او كتبت له حسن. الحسنة مش علشان هو ترك فعل السوء، لا، عشان فيه نية جديدة نسخت النية السابقة اللي هي نية الترك. يعني نية الترك وعمل الترك نسخ عمل اللي هو عقد فيه النية على فعل السوء. ده يعني باختصار، وان كان تفصيل عمل الملائكة محتاج عرض تحليل لنظامهم في الكتابة والاشياء دي. انما القصد ان احنا بنقول دلوقتي القلب السليم، لاحظوا معايا بقى، القلب الايه السليم هيتمثل في ان شخصا يكسر من الاستغفار العام والاستغفار الخاص، ويكسر من الاستعاذة والاستغاثة برب العزة والجلال. فاذا كان القلب توقف فيه نازع الشر وهاتف الشر بسبب دوام الانسان على الاستعاذة والاستغفار، بقي القلب خاليا لمن؟ لنازع الخير وهاتف الايه؟ الخير. سواء اعمل عقله او لم يعمل عقله، ان اعمل عقله هيختار الخير، لم يعمل عقله وصار خلف هذا الخاطر يبقى هذا الشخص من كثرة تعوده على الطاعة اصبح مهديا شرعا ومهديا ايه كونا. دي اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقه، واصل التوفيق اجتماع الهداية الشرعية مع الهداية الايه الكونية، الاثنين مع بعض، ان هو دايما في هذا السمت. زي ما تلاقي واحد اعماله كلها خير تقول الراجل ده ما بيطلعش منه الا خير، عمره ما شفنا منه شر، طبيعته كده يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده. هو كلمة خلقه كده مش معناه ان جبره على هذا الوضع، لكن الشخص من كثرة تعوده على الخير واستجابته لخواطر الخير فيه، سواء كانت من ملك او من نازع الخير فيه، اصبح هذا الشخص معصوما. هنا تقول لفظ العصمة، هنا العصمة من ان يقع في ايه في السوء، وكلمة معصوم هو في العصمة يقول لك للرسول، احنا المقصود عصمة الرسول في البلاغ عن ربه، اخبر لك ازاي في البلاغ عن رب العزة والجلال، لكن عصمة مطلقة من الخطأ في كل شيء لا مش ممكن. احنا بشر، الانسان بين نزع خير ونزع ايه شر، هاتف خير وهاتف شر. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ عن ربه، اما من كل بشر فممكن يكون مثلا في اختيار له. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بدر لما الصحابة اشاروا عليه بان هم ينتقلوا لموقع بدر بحيث يكون الايه الماء خلفهم يشربون منه ولا يشرب الاعداء، ده اختيار النبي عليه السلام، لكن هذا الاختيار كان في اختيار افضل منه والرسول صلى الله عليه وسلم اقره نعم ايه واحد صحابي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اثر اختياره على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. ليه؟ لان المسألة هنا كان رأيه فيها ارجح وكان ممكن فعلا تؤدي نتائج. لكن القصد احنا مش هندخل في مسألة العصمة، لكن عصمة القلب هي هذه، ان في منطقة حديث النفس يوفقه الله عز وجل بكثرة ما يدعوه الى الخير وبكثرة ما يدعوه الملك ايضا الى الخير، وان الشخص اذا اعمل عقله يبقى فاهم هو بيعمل ايه. طب حتى لو هو صار في الخير بدون تفكير هل هيصيبه اذى؟ انتم معايا يا اخوانا؟ يبقى هو لو داوم على هذه الخصلة فقلبه قلب سليم ونفسه نفس مطمئنة، وفقه الله عز وجل الى طاعته وقلب قلبه على الايمان، كل ده اصله في فهم هذه المسألة. طب لو ان شخصا حدث العكس، ما استعاذ بربه، كلما جاء خاطر شيطاني سارع في مرضاته، وكلما جاء الهوى سارع في مرضاته، واوقف في المقابل اي نزع الخير، ما يخطرش على باله ان هو يعمل خير. واللي بتلاقي نوعية من كده، تلاقي شاب مثلا ماشي رافع صوت الاغاني والديسكو في السيارة بحيث ان حتى لو في واحد بينادي عليه يقول له يا اخي اتق الله ما يسمعوش، خد بالك ازاي. نعم هذا بتلاقي منه كتير، شخص زي كده دايم على طول في شهواته ومشتهياته وعبده الشيطان له بحيث انه ليس فيه مجال حتى ان يسمع خاطر، سواء كان خاطر داخلي او خاطر خارجي. ما هو زي ما في خاطر خارجي في خاطر ايه داخلي ايضا، الخاطر الاصل الخاطر الداخلي زي الخارجي، زي ما يكون واحد يقول له مثلا اتق الله او يكلمه او يقول له كلمة دي بتحصل. وزي ما في شيطان من الانس، شيطان من الجن، في شيطان منين؟ من الانس ايضا، من الجنة والناس الاثنين. فممكن يجي خاطر من بره الجسد من انس، ممكن يجي خاطر من الجن الداخلي اللي هو ملازم له، يعني يسميه القارين مش يسميه داخلي، هو ملازم له على طول. ممكن يجي خاطر لا من ده ولا من ده، يجي من من من من شيطان متجول زي ما تقول كده، شيطان ماشي ما هوش القريب، يجي كده ساعة مثلا زي خنزب هذا اللي بيجي ساعة الصلاة بس ويمشي، ده مش قرين. يعني في شيطان مخصوص بيجي ساعة الايه الاقامة في الصلاة يجي يوسوس لك، ده يعني غير القرين اللي ملازم لك، اللي ملازم لك ده ما بيسيبكش، ما بيسيبش اي واحد فينا الا عند الموت. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعصمنا منه ومن وسواسه، هذا مستمر دائم، فهذا يتطلب استعاذة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع علاج لمن يأتيه شيطان إضافي زي خنزب هذا بالنسبة لإيه للصلاة، يدفل عن يساره ثلاثا واستعيذ، كل حاجة لها علاج ولها وضع. طيب في المقابل عرفنا النفس المطمئنة عكسها بالضبط هتبقى النفس هي الأمارة بالسوء، والمترددة بين الأمرين ساعة في الطاعة وساعة في المعصية، هذه نفس الأوام، نفس القلوب، قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب ايه سليم، قلب في نيته وارادته يختار بقوة عزمه ما يعن له من خواطر الخير او من خواطر الايه او من نازع الخير او من هاتف الخير، هذا قلب سليم. اللي عكسه القلب الميت، الانسان فيه يعني ما بيفكرش الا في هواه او في شيطانه، كلما امره استجاب له، هذا قلب ميت. وفيه قلب فيه مرض، بس المرض ده بيختلف بين المرض اللي هو معناه القلب الميت زي ما ربنا قال في قلوبهم ايه مرض. المرض ده هو ليه قال على المنافق في قلوبهم مرض؟ قولوا يا اخوان. لان المنافق مش حكايه متردد، ربنا قال ان المنافقين فين؟ في الدرك الاسفل من النار. لكن لان في منطقه كسب، الاراده بتتحرك في الطاعه، الاراده، لكن النيه عكسها بالضبط. يعني هو ممكن هو لما جه المسجد جه بارادته ولا غصب عنه؟ قولوا يا اخوان جه المسجد بارادته، لكن النيه بتاعته اللي بتحاسب عليها. ما هو كل عمل من اعمال القلوب، في مثلا 20 او 30 عمل من اعمال القلوب موجودين في القلب.